إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا درس في المصطلح من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: فإن قيل قد صرح الترمذي رحمه الله أبو عيسى صاحب الجامع صاحب الشمائل التي كنا نتدارسها في مجلس الشمائل، فإن قيل قد صرح الترمذي، نعم ها قبل أنا مؤشر وإلا ها، فإن قيل أنا أقول واضع بالقلم الذي لا يمحى. طيب ماشي، ما في مشكلة، أقول نتقدم سطرين. قال: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، أي لأن القول حديث صحيح أقوى من قولنا حسن صحيح مع إرادة التردد، لأن الجزم بقولنا صحيح فوق ترددنا بقولنا حسن أو صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد، يعني وقع التعدد، الحديث مروي عن أكثر من وجه. قال: فإطلاق الوصفين يعني الحسن والصحيح معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. وهذا سبق الحافظ ابن حجر إليه. أبو عمرو بن الصلاح أيضا أحد فقهاء ومحدثي الشافعية، فقال هذا إذا وجد التعدد فباعتباره، أي أن حسن صحيح من الإمام الترمذي باعتبار وجود طرق حسنة وأخرى صحيحة، وهذا في كلا الحالتين موجود في جامع الترمذي، ولا تقول صحيح الترمذي، ومن عليها أطلق الصحيحة يعني السنن الأربعة فقد أتى تساهلا صحيحة، لأنها تحتوي على الصحيح والحسن والضعيف. قال: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ صرح الترمذي بهذا في آخر كتابه الجامع في كتاب العلل الصغير، لأن له كتابين علل صغرى في آخر الجامع وأخرى كبرى منفردة. صرح بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فبمجرد أن نقف على هذه الصفة نجزم بأنه أراد القسم الثاني من الحسن، وهو الحسن لغيره، لأن الحسن قسمان: حسن لذاته اكتسب الحسن لصفات رواته، وإن كانوا نازلين عن درجات صفات رواة الصحيح من الثقات بأن يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. والقسم الثاني حسن لغيره، وهو قد اكتسب الحسن من غيره لا من ذاته. قال: فما أن نقف على صفة هذا الحسن عند الإمام الترمذي وأنه يقول يروى من غير وجه حتى نقول إنه يعرف الحسن ها لذاته أو لغيره؟ لغيره. قال: فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب، والغريب هو المنفرد، يعني بمعنى أنه لا يروى من وجه آخر. ويؤكد هذا قول الترمذي نفسه: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا لذاته ولغيره، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه. ما هو هذا النوع الخاص الذي وقع في كتابه؟ وأي كتاب له؟ هو كتاب الجامع أو السنن، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، من غير تركيب، لأنه يقول حسن ويركب الحسن على غير هذا اللفظ. فما يقول فيه حسن هو الذي عرف به وأنه يروى من غير وجه. قال: وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وهو حسن منفردا عن الإضافة والتركيب. قال: طيب، وعبارته ترشد إلى ذلك، إلى مراده من قوله حسن، حيث قال في آخر كتابه في العلل الصغير الذي تصدى لشرحه ابن رجب، وابن رجب شرح الترمذي كله برمته، لكن الذي بقي من شرحه فقد شرحه، والذي بقي منه هو شرحه لكتاب العلل الصغرى من آخر الجامع، وانتشر الكتاب في مطبوعته حتى ظن كتابا مستقلا، وما هو إلا قطعة من شرح كبير لابن رجب لجامع الترمذي. قال: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا وليس عند جميع أهل الحديث. قال: فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، لا يكون راويه متهما بالكذب. من المتهم بالكذب؟ هو الذي يكذب في حديثه فيما بينه وبين الناس، أو الذي ينفرد عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون. وهذا شطر من الرواة الذين حذر الإمام مالك من أن يروي أحدهم حديثا عنهم، أن يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فيكون سببا في الاتهام بالكذب. قال: ويروى من غير وجه، يدخل في غير المتهم، يدخل كثير من أنواع الضعف، يدخل فيه الضعف لسوء الحفظ، يدخل فيه الضعف للتدريس، يدخل فيه الضعف للاختلاط، يدخل فيه الضعف لكثرة الغلط. قال: إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني هو ما يعبر به المحدثون بقولهم يقبل للاعتضاد أن يروى الحديث بمثله أو بأمثل منه، يعني فيه طريق ضعيف، فيه طريق صدوق سيء الحفظ، فهذا يقوي هذا ويرتقي الحديث كما تقدم معنا. قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، الشاذ مخالفة الثقة أو القبول، المقبول لمن هو الأولى منه بالقبول، مخالفة المقبول يشمل الثقة والصدوق لمن هو أولى منه بالقبول. قال: فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن. نأخذ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن الحصر لا يمكن في هذا المقام. قال الترمذي في كتاب النكاح، روى الترمذي في كتاب النكاح من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقط، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها. عاصم بن عبيد الله، لاحظ الطريق هذا، شعبة إمام، عبد الله بن عامر ثقة، أبوه صحابي، من المتكلم فيه في السند؟ عاصم بن عبيد الله ضعيف، عاصم بن عبيد الله ضعيف. الآن هذا الإسناد لو لم يوجد سواه لقلنا إن الإسناد ضعيف وهو فرد غريب والحديث منكر، لكن لهذا الحديث شواهد وعواضد لتطبيق هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الارتقاء. له شاهد عن عمر بلفظ: لا تغالوا في صداق النساء. له شاهد عن أبي هريرة عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فلانا دفع من المهر، أظنه قال 200 أوقية أو نحوها، قال: كأنما تنحتون من جبل. له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أعظم النساء يا زائر الكريم بركة أعظمهن مؤنة. هذه. وعن أبي حدرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنما تنحتون من بطحان، من بطحان. هذه الشواهد يعضد بها هذا الحديث، وهو حديث رضا امرأة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مهرا لها نعلين برضاها، رضيت بمهر لها نعلين. هذا الحديث رواه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، لكن له شواهد كما ترى في الزجر والنهي عن المبالغة في مهور النساء. فالحديث صار على اصطلاح الترمذي، وقد عبر عنه بقوله حسن، يعني ماذا الترمذي؟ حسن لغيره، حسن لغيره، اكتسب الحسن بهذه الشواهد. والفرق بين المتابع أن المتابع مشارك في الصحابي نفسه، وأما الشاهد فأن يروى الحديث ولو بمعناه من طريق صحابي آخر، أن يروى الحديث ولو بمعناه من طريق صحابي آخر. قال: فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أي أن الترمذي عرف بالحديث الذي يعبر عنه بقوله حسن فقط دون إضافة. أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه رحمه الله، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، لأن الغريب مشهور والصحيح مشهور، فعرف ما لعله يكون فيه على معنى معين في ذهنه رحمه الله غريبا، وهو الحسن لغيره. قال: وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، يعني أهل الحديث، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط. لماذا اقتصر على تعريف حسن دون صحيح دون غريب دون غيرها؟ قال: إما لغموضه، يعني لغموض حسن، هل يريد حسن لذاته، هل يريد حسن لغيره، هل يريد الضعيف، ماذا يريد؟ إما لغموضه، وإما لأنه اصطلاح جديد. لغموضه نعم يمكن أن نسلم، أما أنه اصطلاح جديد فلا، لأن الترمذي رحمه الله في قوله حسن مسبوق ليس بسابق، سبقه في إطلاق لفظة حسن شيوخه وشيوخ شيوخه، سبقه البخاري وعلي بن المديني والإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، ولحقه أيضا يعقوب بن شيبة والطوسي، لم يلحقاه في إطلاق لفظة حسن فحسب بل في التركيب حسن صحيح. وعليه نقول، أعيد صياغة الكلام بأدق مما قلت، قول الحافظ ابن حجر وإما لأنه اصطلاح جديد ما نسلم بأنه اصطلاح محدث جديد، أعني لفظة حسن استجده الترمذي وسبق إليه، بل هو مسبوق من قبل علي بن المديني والبخاري وأحمد. فإن قلت وهل هو أيضا مسبوق في التركيب بلفظة حسن صحيح، أقول نعم مسبوق، سبقه إلى هذا التركيب يعقوب بن شيبة والحسن بن علي الطوسي صاحب المستخرج على جامع الترمذي. قال ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الخطابي حمد بن محمد في معالم السنن في اختصار سنن أبي داود عندما عرف الحسن قال الحسن هو الحديث الذي نعم اشتهر، قال في معالم السنن في تعريف الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويستعمله عامة الفقهاء ويقبله العلماء، ونسب هذا التعريف إلى أهل الحديث، فهذا يمكن أن ننسبه إلى أهل الحديث فنقول الحديث الحسن عند أهل الحديث ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه أكثر الحديث واستعمله عامة الفقهاء إلى آخر ما قال، لأنه نسب التعريف إلى من؟ نسب التعريف إلى أهل الحديث. أما الترمذي فلا يمكن أن ننسب هذا التعريف للحديث الحسن إلى أهل الحديث، لأنه أكد أن هذا التعريف خاص عنده بعبارتين، العبارة الأولى بقوله عندنا، بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث، قال وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. إذن يمكن الآن أن نلخص فنقول حسن صحيح، أولا حسن ماذا يريد الترمذي به؟ الحسن لغيره، وهو أن يروى الحديث من غير وجه ولا يكون في إسناده من يتهم. بقوله لا يكون في إسناده من يتهم خرج الكذاب والوضاع والمختلق ومن يسرق الحديث والمتهم بالكذب، ودخل أكثر أنواع الضعيف، ضعيف سيء الحفظ، ضعيف كثير الغلط، ضعيف شديد الغفلة، مختلط، مدلس، مرسل، تعددت الطرق بمثله أو بأمثل منه، ارتقى الحديث إلى درجة الحسن لغيره. طيب هذا عند الانفراد. عند التركيب بأن يقول حسن صحيح، إذا كان الحديث غريب فرد فإننا نقول باعتبار التردد هل راويه ثقة أو صدوق، وعليه فيكون تقدير معنى العبارة حسن أو صحيح، وبالتالي يكون دون درجة الجزم وهو قولنا صحيح. أما إذا تعدد فكان له طرق حسنة وأخرى صحيحة، فإن معنى قول الترمذي حسن صحيح يعني أن له طرقا حسنة وأخرى صحيحة، وعليه فيكون قوله حسن صحيح أرفع من قولنا صحيح، لأن ما تعدد طرقه أقوى مما تفرد. قال وزيادة راويهما، الآن انتهينا من الحسن وانتهينا من تركيب المصطلح بغيره عند الإمام الترمذي، ننتقل إلى زيادة الثقة. قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، هذا مذهب أهل الحديث أن زيادات الثقات مقبولة، وخذ زيادات الصحيح منهم ومن سواهم وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، معظم أهل الحديث على قبول زيادة الثقة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، وهذا هو القسم الأول. الزيادات على أقسام، منها ما هي مقبولة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. اشترك عدد من التلاميذ وهم كلهم حفاظ، خمسة منهم يعني اشترك ستة في سماع حديث من شيخ واحد، فالخمسة رووا الحديث بغير زيادة، جاء السادس فروى الحديث بزيادة لفظة أو جملة أو عبارة، ثقة ولعله يكون أوثق، زيادته نظرنا إليها ليست مخالفة نقول هذا من زيادات الثقات، زيادات الثقات مقبولة. هذا القسم الأول. قال وإما أن تكون منافية، يعني جاءنا هذا السادس فزاد في الحديث زيادة منافية، إما أنهم يحلون وهو يحرم أو أنهم يبيحون وهو يكره، منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. فهذا يعني نحن الآن بين أمرين، إما أن نقول الحديث فيه اضطراب، كيف يكون فيه اضطراب والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو ننسب الاختلاف لا للوحي ولكن لأحد هؤلاء، نقول يعني إضافة الوهم لأحد رواة الحديث هو المتعين بدلا من أن نضيف التناقض والاختلاف لهؤلاء الرواة بمجموعهم، واليد الله على الجماعة، الجماعة تحدث قوة. إذن إذا وقع الخلاف بنعم فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. من الراجح ننظر في هذا الراوية السادس، إذا كان كل الخمسة الذين رووا الحديث ثقات جبال أئمة، هذا قيل له أوهام، ثقة نعم مثلهم لكن له أوهام وتفرد بزيادة مخالفة، نقول اصبر اصبر اصبر، نعم في ستة رواة رووا الحديث واتفقت ألفاظهم، سوى السادس زاد زيادة مخالفة، نريد ترجيح. الأول إيش قيل فيه؟ ثقة. الثاني قيل فيه ثقة ثقة. الثالث قيل ثقة حافظ. السادس إيش قيل فيه؟ قيل ثقة له أوهام. إذا نقول هذه زيادة شاذة، نحن نعتبر الجماعة العدد يحدث قوة، نقبل الحديث بغير الزيادة. طيب ماذا تصنعون في الزيادة؟ نقول زيادة شاذة. لماذا؟ لأن السادس جاء بها وهو دون بقية الخمسة، دون بقية الستة فيما يتعلق بالحفظ أخذت عليه أوهام. هذا الذي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فأحيانا نحتاج بالترجيح بالعدد، في الترجيح بالعدد الكثرة تحدث قوة، وأحيانا نحتاج إلى الأوثقية، أحيانا نحتاج إلى العددية، وأحيانا نحتاج إلى الأوثقية. فمن كان أوثق ولم يؤخذ عليه قط خطأ ليس كمن التقطت عليه أخطاء وأغلاط. قال واشتهر عن جمع من العلماء من متقدمين ومتأخرين، فمن المتقدمين كابن حبان والحاكم، ومن المتأخرين كالنووي والغزالي رحمهم الله. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، قالوا نحن نثق في هؤلاء الأئمة، فما دام بعضهم أو أحدهم زاد زيادة نحن نعول على هذه الزيادة نقبلها مطلقا، وهذا مشكل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. الصحيح ما هو؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. طيب عندما نقول ولا شذوذ يعني نقول إيش؟ ولا مخالفة. طيب كيف يقول هؤلاء كالإمام النووي واشتهر عنه أكثر من المذكورين آنفا، كيف يقول الإمام النووي يتعين قبول الزيادة مطلقا وهذا فيه تحسين الظن أولئك الرواة. طيب إن وقعت المخالفة في الزيادة كيف نجمع؟ مشكل، الأمر مشكل جدا. يقول: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أقفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حديث الصحيح، لأنهم يعرفون الصحيح. يعني يأتي ابن حبان والحاكم والغزالي والنووي فيعرفون الصحيح، ونحن نقول منهم، نقول عرفوا لنا الصحيح، يقولون من غير شذوذ، عرفوا لنا زيادة الثقة، يقولون زيادة الثقة مقبولة. هذا فيه تعارض، لأنه عندما يعرفون الصحيح بأنه نفي الشذوذ يعني نفي المخالفة، ثم يرجعون فيقولون نقبل الزيادة مطلقا يقال فيها مخالفات، فهذا معارض لما قررتموه في تعريف الصحيح. قال: وكذا الحسن، يعني لأنه في التعريف ملحق بالصحيح، اللهم إلا فيما يتعلق بدرجة راوية الحسن، هو دون درجة راوية الصحيح فيما يتعلق بالضبط كأن يكون صدوقا. قال: وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين. ارصد معي الآن لأنها فائدة عزيزة جدا ونادرة، من الحافظ ابن حجر، مو مني، من الحافظ ابن حجر. يقول: وكذا الحسن والمنقول عن الحديث من الحديث عن الأئمة المتقدمين. من الأئمة المتقدمون؟ من الأئمة المتقدمون؟ قال: كعبد الرحمن بن مهدي، أقول توفي سنة 198، ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان توفي سنة 198، وأحمد بن حنبل توفي سنة 41 و200، ويحيى بن معين توفي سنة 33 و200. يحيى بن معين هذا انتدب وسخره الله للكلام في الرجال، الكلام في الرجال، الكلام في الرجال. يقول بروفنثال أحد المستشرقين الكفار المعاصرين، يقول: يا عجبا من المحدثين، لقد سخر الله المحدثين لنقد تراثهم وأسانيدهم ومتون أحاديثهم، فالنقد عند المسلمين، روح النقد عند المسلمين قديمة، ما تعرف أمة من الأمم، لا يهود لا نصارى ولا أحد من الفرق المنحرفة ولا أهل الأهواء والبدع ما يعرفه أهل الإسلام أهل الإيمان أهل السنة والجماعة من النقد، لا سيما عن ابن معين. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا. ابن رجب يقول: يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا. قالوا: هذا كذاب، هذا ضعيف، هذا ثقة، هذا صدوق، هذا غيبة؟ ليس بغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما هذا فمن أوسع أبواب النصيحة، هذا كذاب كذاب. سئل علي بن المديني عن أبيه، علي بن عبد الله بن جعفر المديني، قيل له: أبوك إيش حكمه؟ فنكس رأسه وقال: سلوا غيري. فأعادوا عليه السؤال: أبوك إيش درجته؟ نأخذ عنه الحديث ولا ما نأخذ عنه الحديث؟ نحن نجامل الآن شيوخ الطريقة، منحرفون في العقيدة، يستغيثون بغير الله، نعم هيبة وجلالة ومجالس بمد البصر، نجاملهم في ديننا؟ قيل لعلي بن المديني: ما درجة أبيك؟ قال: اسألوا عنه غيري. قالوا: لا لا، أنت إمام الجرح والتعديل، أنت إمام العلل، ما درجة أبيك؟ قال: أبي ضعيف. عاد تجي لشيخ الطريقة عندما نقول لك شيخ الطريقة منحرف، ما دام يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، والله منحرف. شوف لك شيخ طريقة واحد آخر، من فين؟ من السعودية ولا من الكويت ولا من مصر ولا من الشام؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إمامنا وقدوتنا، ما لنا شيخ طريقة سوى نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا طريقة غير طريقة واحدة هي طريق محمد بن عبد الله. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوا شرقي غربي شمالي جنوبي فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: وعلي بن المديني توفي سنة 34 و200، والبخاري توفي سنة 256، وأبي زرعة توفي سنة 264، وأبي حاتم توفي سنة 277، والنسائي توفي سنة 303، والدارقطني توفي سنة 385. لاحظت المتقدمين؟ يعني لو سألت سؤال فقلت من المتقدمون عند الحافظ ابن حجر، يبتدأ بعبد الرحمن بن مهدي من سنة 198، ينتهى برأس سنة 300، لأن الإمام النسائي توفي سنة 300. تجوزا ألحق الحافظ ابن حجر الإمام الدارقطني حيث توفي سنة 385. ما الذي يدعوك إلى تجوزا وقريبا وبعيدا؟ لأن الإمام الذهبي يقول في ميزان الاعتدال: ضابط المتقدم من المتأخر رأس سنة 300. ضابط المتقدم من المتأخر رأس سنة 300. رأس سنة 300. فهؤلاء المتقدمون بلا ريب أن النفس تنشرح والقلب يسكن لأقوال أولئك المتقدمين والمتأخرون من الأئمة كالحافظ ابن حجر، سائرون على سنن أولئك المتقدمين. قال: وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، إلى أن قال: اعتبار المنقول ما هو عن المتقدمين اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. يعني الآن ذكر ثلاثة أقسام لزيادات الثقات: زيادة موافقة لها حكم الحديث المستقل، زيادة مخالفة ضعيفة مردودة حتى ولو كان من زاد إمام من الأئمة، لأننا لا يمكن ننسب للسنة التناقض. ثالثا اعتبار الترجيح وهو الراجح، يعني ينظر لكل راو على حدة ولكل حديث على حدة، ثم بعد ذلك يراجح بطرائق الترجيح بعد عدم إمكان الجمع، وقد بلغ بها الحافظ الحازمي في مقدمة كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار إلى 50 مرجحا. قال: ولا يعرف عن أحد منهم أولئك المتقدمين إطلاق قبول الزيادة، بل لابد من إيش؟ من كلام منضبط ومقنن ومحدد، زيادة لا مخالفة فيها زيادة مقبولة، زيادة بمخالفة شاذة. ماذا تعتبرون؟ ما ميزانكم في التقديم والتأخير والتصحيح والتضعيف فيما يتعلق بالزيادات؟ اعتبار كل راو وكل حديث على حدة. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية، هو شافعي ترى، الحافظ ابن حجر شافعي من أكبر أئمة الشافعية المتأخرين، توفي سنة 52 و800، ومع هذا يتعجب من بعض الشافعية لأن رأيه مرجوح ليس براجح. يقول: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، هذا ما يتأتى، كالإمامين الغزالي والنووي، كالحافظين والعلامتين الغزالي والنووي. يقول: هذا لا يتأتى، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. لاحظ هذا، أئمة شافعية يقبلون زيادات الثقات مطلقا، مع أن صاحب المذهب نفسه الإمام الشافعي في غير موضع من الرسالة ما أطلق القول في قبول الزيادة. فيا شافعية، من أين أخذتم الدليل؟ من أين اخترتم المسألة وإمامكم لا يقول بهذا؟ هذا ينطبق على كثير من الفروعيات والتشقيقات والآراء المشققة والمخرجة على أقوال الأئمة الأربعة أنفسهم. قد تجد بعض الأتباع يختار رأيا ما قال به الإمام، ولو قال به الإمام يعني قد ينكر عليه ولم يقل أصلا به الإمام، فهو يحاجج بقول صاحب المذهب نفسه، فإنه قال في أثناء كلامه على ما من هو الإمام الشافعي على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك وفي طبعة شرك، وهذه نقلها العلائي في جامع التحصيل أيضا، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه. هذا إيش معنى الكلام هذا؟ يقول لي الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا اجتمع عدد من الرواة فهذا روى الحديث اتفق مجموعة منهم على لفظ معين، واحد منهم نقص عن المجموعة وواحد منهم زاد، صاروا عندنا كم قسم لهؤلاء المشتركين في سماع حديث واحد؟ ثلاثة أقسام. اتفق أكثرهم على رواية الحديث بلفظ واحد، متفقون على لفظ واحد، أحدهم نقص الآخر زاد، صارت ثلاثة أقسام. الذين اتفقت كلمتهم نقول حفظوا علموا، ومن حفظ وعلم حج على من لم يعلم ومن لم يحفظ. الذي نقص إيش نقول؟ نتهمه بأنه نقص والنقص على غير الأمانة، أم نتهمه بأن النقص يدل على أنه ورع ومتقن وما شهدنا إلا بما علمنا؟ هذا هو، من نقص دل على ورع، دل على إتقان، دل على أنه ما حفظ إلا هذا وبلغ. لكن الذي زاد هو الذي نتوقف معه. الزيادة موافقة لها حكم الحديث المستقل، قسمان مقبولان. الزيادة مخالفة نتوقف في هذه الزيادة، نردها، نقول هذه الزيادة ضعيفة كائنا من كان من زاد. هذا مقتضى، بل هو نص كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته. كيف يكون النقصان دليل على صحته؟ لأن البقية اجتمعوا على رواية الحديث بعشرين لفظ، هذا ما حفظ إلا عشرة فبلغ، قارن العشر الألفاظ هي برمتها من ضمن ألفاظ الذين اجتمعت كلمتهم على رواية الحديث بعشرين لفظ، إذا نقول هذا ملحق بهم في الضبط، بل هذا عنده ورع وإتقان. يعني على سبيل المثال أقرب لك يا زائر الكريم، يعني ثلاثة منكم نقلوا حادثا، فقال أحدهم فلان اثنان كسر بابا ودخل وشرب وأكل، الثالث هذا قال أشهد بالله أن هذا الثالث كسر الباب، وسكت. اجتمع الثلاثة في إيش؟ في صفة كسر الباب. لكن الذي نقص ما حفظ ولا شاهد، ما شاهد لا أكل الطعام ولا شرب الشراب، ما شهدنا إلا بما علمنا. هذا يستدل به المحدثون على عدم ورع، على عدم حفظ، ولا يستدلون به على خلاف هذا، يستدلون به على خلاف هذا، لأنه نقص، نعم نقص، لكنه وصف جزءا من المشهد والحقيقة. لكن الذي قال الرابع، الذي يقول فلان كسر الباب وطعم وشرب وقتل فلان، أو فعل فعلا رابعا، عند ذلك نقول الرابع هذا أصبر شوي، الآن الثلاثة كلهم اشتركت كلمتهم على كسر الباب، أنت جئت بكسر الباب وجئت بالطعام والشراب، لكن العبارة الرابعة هذه قتل أو فعل كذا من أين؟ ثلاثة من الحفاظ ما جاءوا بها. ينظر المحدثون إلى حفظه، ينظرون إلى أحاديثه، يستقرئون أحاديثه. لاحظ هذا، قد أنت يعني ما تستدركه تفصيلا، لكن أرجوك أن تدركه قلبا، لأن هذه الدقائق من تسخير الله لأهل الحديث حفظوا بها السنة، وإلا لولا أن الله قيضهم لضاعت السنة من قديم، ولن تضيع إن شاء الله، ولن يضيع شيء منها. نقول هذا الرابع الذي زاد حكاية ليست موجودة في الحديث، كيف حفظه؟ وإذا به قد أخذ عليه سوء حفظ أو كثرة وهم أو التقطت له أوهام في أحاديث. قلنا إذن خلاص إذا عرف السبب بطل العجر. هذه الزيادة التي زادها من غير المعقول ثلاثة من المحدثين الكبار والمخبرين يخبرون بثلاث كلمات يأتينا رجل دونهم في الحفظ بزيادة، هذه الزيادة غير مقبولة، زيادة إيش نسميها؟ ماذا سماها المحدثون؟ شاذة، زيادة شاذة. قال وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم. هذا مقتضى قولي الإمام الشافعي أنه لا بد من اعتبار قرائن للترجيح وعدم القول مطلقا بقبول الزيادة أو ردها مطلقا، بل لا تقبل إلا إذا كانت ليست مخالفة حتى يفرق بين زيادة الثقة وبين الشاذ.